إلى تلاوة القرآن يتم مراحل يتلوها عليها فضيلة الشيخ السيد الدولي عبد العالم. تفضل يا مولاي. ان شاء الله ان شاء الله بس وحدوه كده بالصلاه على النبي ولا انت حلوه زي اللغه والنبي وحدوه بقى كده انا يا ابني بس شوف كلام معاك استاذي وشيخي وعمي سيدي حماد خير ابو فهم إن الله عزيز حكيم Thank you. وإذا وعد يا أمور Oh, yeah. Amen. عليك سيدنا الله العظيم. السلام عليكم. الله كل عام.